بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 66 من دروسنا في الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي. وكنا في الدرس الماضي قد انتهينا من مباحث الإحصار والجنايات وما تبع ذلك، وكانت تمر معنا في هذه الأبحاث قضية الجنايات، الدم، الشاة، الناقة، الإبل، كذا، في مواضع من الجنايات. فالآن سوف يخصص لنا هذا البحث بحث الهدي حتى يبين لنا متى يصح الشاة ومتى تصح الناقة، وما هو الحيوان الذي يهدى إلى الحرم ويكون ذبحه عبادة. طبعا هناك اشتراك بين هذا البحث وبين بحث الأضحية، فكثير مما يذكر هنا يذكر هناك، وكثير يذكر هناك يذكر هنا، وربما ذكر بعض العلماء هذه المباحث في أحد الموضعين واستغنوا بها في الموضع الآخر. أما الهدي والأضحية يشتركان في كثير من الأحكام. نعم. باب الهدي، وهو اسم لما يهدى إلى الحرم ويذبح فيه. الهدي اسم لما يهدى إلى الحرم ويذبح فيه. إذن هذه مسألة مهمة. الهدي عند الأحناف أين يذبح؟ في الحرم. لما نقول الحرم المراد به مكة وما حولها، لذلك الآن مكان الذبح غالبا الآن في منى، ومنى من الحرم لكنها خارج مكة. نعم. وهو من الإبل والبقر والغنم فقط، من الإبل والبقر والغنم، وذلك لأن العبادة هنا ليست هي الإطعام، العبادة هنا هي الذبح، والذبح عبادة مخصوصة لا تتأتى إلا في هذه الأنواع من الحيوان. يعني البعض أحيانا يعني يتكلم كلاما يغيب عنه هذا المعنى، ويجوز بعضها أن غير هذه الأنواع لأنه أنفع للفقراء. يعني يقول لك مثلا أنا إذا بشتري شاة مثلا بمبلغ كذا، نعم، ممكن أشتري أنا الآن دجاج أطعم أكثر. نقول له هذا كلام غير صحيح، أولا لأن مبنى الهدي والأضحي على التعبد واتباع النصوص، ثانيا أن المقصود ليس هو الإطعام، المقصود هو الذبح. حتى لو أن الإنسان ذبح أضحيته وأكلها كاملة لا حرج عليه. ليه؟ لأن العبادة ما هي الإطعام، العبادة هي الذبح. بينما في موضوع الزكاة المراد التمليك للفقير، فلذلك هناك جوزنا القيمة وقلنا لا مانع أن نعطي من القيمة إذا كان أنفع للفقير. أما في الأضحية والهدي هذا لا يتأتى، بل نحن متقيدون بهذه الأنواع. فالذي اشترى مثلا دجاجا بنفس قيمة الشاة نقول لو أجزأك عن الصدقة ولم يجزئك عن الأضحية أو عن الهدي. نعم. وهو من الإبل والبقر والغنم اعتبارا بالضحايا. نعم. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الهدي فقال أدناه شاة. أدناه شاة. طيب بعد هذا النص هل يقبل الإنسان من الاجتهاد أو القياس؟ الجواب لا، أدناه شاة، أقل من شاة ما فيه. وأهدى صلى الله عليه وسلم 100 بدنة، والبقرة كالبدنة ولا خلاف في ذلك. نعم. قال ولا يجزئ ما دون الثني إلا الجذع من الضأن، لأنها قربة تتعلق. معناها في الإبل أو في الغنم الآن لابد أن يكون ثنيا، بمعنى أن يتم السنة، فلو أنه كان أقل من سنة لا يجزئ إلا الجذع في الغنم. نعم. هذا النوع من الغنم إذا كان أقل من سنة جذعا، إذا كان هكذا يجوز أن يذبح في الهدي وفي الأضحية، ولا يجوز ذلك في المعز لأن هذا حكم مخصوص فقط في الضأن. نعم. لأنها قربة تتعلق بإراقة الدم فيعتبر بالضحايا. قال صلى الله عليه وسلم: ضحوا بالثنايا إلا أن يعثر عليكم، فاذبحوا الجذع من الضأن، لكن بشرط أن يكون في حجمه قريبا من ابن السنة، بحيث لو خلط مع ابن السنة لا يميز إلا من قريب، إلا بصعوبة، فمن بعيد لا يميز. قال: ولا يذبح هدي التطوع، ولا يذبح هدي التطوع والمتعة والقران إلا يوم النحر ويأكل منها، لقوله تعالى: فكلوا منها، ثم قال: ثم ليقضوا تفثهم. طيب، إذا معناها الآن هدي التطوع الذي يقدمه المفرد، وهدي التمتع والقران هو هدي شكر، مو هدي جبر، هدي شكر أن الله وفقه للنعمة وهي أداء نسكين في سفر واحد، فقلنا يشكر الله على هذه النعمة فيذبح، فالذبح هنا ليس دم جناية بل هو دم شكر، وبما أنه دم شكر فيأكل منه صاحبه كما يأكل منه الأغنياء والفقراء، وكذلك هدي التطوع. نعم. وذلك يكون في أيام النحر، وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم ساق 100 بدنة في حجة الوداع. 100 بدنة. أنه ساق، أنه صلى الله عليه وسلم ساق 100 بدنة في حجة الوداع، ذبح منها 63 بيده، وذبح علي رضي الله عنه الباقي، ثم أمر أن يؤخذ بضعة من كل بدنة فوضعت في قدر، ثم أكلا من لحمها وحسوا من مرقها. وروى أنس رضي الله عنه أنه كان قارنا، قال: ويذبح بقية الهدايا متى شاء ولا يأكل منها. باقي الهدايا، الجنايات أو الإحصار أو ما شابه ذلك، هذه لا تؤقت في الزمان لكن تؤقت في المكان، يعني يذبحها في الحرم في أي وقت شاء. يعني لو أن إنسان محرم 5 ذي الحجة مثلا صار معه جناية ويلزمه شاة، هل يجب عليه انتظار يوم النحر؟ قال أبو حنيفة: لا يلزمه، ويجوز أن يذبح الشاة ولو قبل يوم النحر، لأن هذا دم جناية لا دم شكر، وبالتالي فإنه لا يأكل منها. نعم. لأنها جنايات وكفارات فلا تتوقف بوقت، ومصرفها الفقراء فقط، لا يأكل منها صاحبها ولا يأكل منها الأغنياء، لكن يجوز أن يوزعها على فقراء الحرم أو على غيرهم بعد أن يكون الذبح أين؟ في الحرم. تذبح في الحرم وتوزع أينما شئت. نعم. والأولى تعجيلها لينجبر ما حصل من النقص في أفعاله. قال: ولا يذبح الجميع إلا في الحرم. ولا يذبح الجميع، سواء كان هدي الشكر شكر أو هدي التطوع أو الجنايات أو الكفارات، كل ذلك متعين ذبحه أين؟ في المكان. قال الله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق، هديا بالغ الكعبة. قال تعالى في جزاء الصيد: هديا بالغ الكعبة. وفي دم الإحصار: حتى يبلغ الهدي محله. ولأن الهدي ما عرف قربة إلا في مكان معلوم وهو الحرم. قال صلى الله عليه وسلم: منى كلها منحر، وفجاج مكة كلها منحر. قال: والأولى أن يذبح بنفسه إذا كان يحسن الذبح. وهذا في الأضحية أيضا، إذا كان يحسن الذبح، أما إذا كان بده يعذب الحيوان نقول له: لا، أترك هذه الأولوية وهذه الأفضلية لئلا تقع في الحرام وهو تعذيب الحيوان، لما روينا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وربما أراد أن يذبح الحيوان ففوت المالية لأن صار ميتا، إذا ما بيعرف يذبح ربما يصير ميتا. نعم. ولأنها قربة فالأولى أن يفعلها بنفسه. طبعا المراد الذبح هنا ليس يعني سلخ الجلد وتقطيب اللحم وما شابه ذلك، وإنما الإراقة الأولى للدم، وهذه ربما يستطيعها أي إنسان منا، يعني الآن مو أمر صعب، يعني من المراد منها هذا المقدار، كيف يريق الدم. فالأولى أن يفعلها بنفسه إلا أن لا يحسن فيوليها غيره. وينبغي أن يشهدها إن لم يذبحها بنفسه. يعني إذا عجزت أن تذبحها بنفسك فاشهدها وكن واقفا عند ذبحها عند أول إراقة الدم. قال قومي فاشهدي ذبيحتك فإنه يغفر لك عند أول قطر الدم. نعم. طب إذا كان الإنسان لا يستطيع, يعني إذا شوف الدم بدوخ نقول له لا حرج عليك. نعم. في بعض الناس هكذا, يعني لا يستطيع, خاصة امرأة أحيانا لا تستطيع, بل بعض الرجال هكذا. نعم. وينبغي أن يشهدها إن لم يذبحها بنفسه. قال صلى الله عليه وسلم يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك. قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها. قال ويتصدق بجلالها وخطامها ولا يعطي أجرة القصاب منها. اللحام لا يعطى أجره قطعة من اللحم وإنما يعطى أجره من المال. فبالتالي نقول بعد أن استوفى عمله وأخذ أجرته لا مانع أن نعطيه شيئا من اللحم على سبيل الهدية لا على سبيل الأجرة, فربما كان فقيرا. لذلك أمر صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه قال ولا تجزئ العوراء ولا العرجاء التي لا تمشي إلى المنسك ولا العجفاء التي لا تنقي. قال صلى الله عليه وسلم لا تجزئ في الضحايا أربعة: العوراء البين عورها, والعرجاء البين عرجها, والمريضة البين مرضها, والعجفاء التي لا تنقي. أي لا نقي لها وهو المخ. فيها مرض يعني ليس في عظامها هذا النقي, نقي العظام. قال ولا مقطوعة الأذن ولا العمياء. قال صلى الله عليه وسلم استشرفوا العين والأذن, أي تأملوا سلامتهما. ولا التي خلقت بغير أذن بفوات عضو كامل. طيب هاي مو مقطوعة, هي أصلا ما لأذن. نعم. أما لو كان نوع أخواننا هكذا ما في إشكال. نعم. أما هذا النوع فيه أذن, لكن هذا الآن الحيوان بالذات مقطوع الأذن ما بيصير. ولا مقطوعة الذنب لما بينا. وإن ذهب البعض إن كان ثلثا فما زاد لا يجوز. نعم. وإن نقص عن الثلث يجوز, لأن الثلث كثير بالنص, وفي رواية الربع لقيامه مقام الكل كما في مسح الرأس. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى إن كان أقل من النصف يجوز, لأن الحكم للغالب. وفي النصف عن أبي يوسف رحمه الله تعالى روايتان. قال وتجوز الجماء والخصي والثولاء والجرباء. أما الجماء فلأن القرن لا يتعلق به مقصود. الجماء التي لا قرن لها, مقطوعة قرن. هو القرن بالأصل ما علاقة فيه, لا يؤكل ولا يستفاد منه. فلأن القرن لا يتعلق به مقصود. نعم. ولأنه وأما الخصي فلأنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين موجوئين, أي مخصيين. ولأن لحمه يكون أطيب. وأما الثولاء فالمراد التي لا تعتلف. فالمراد التي تعتلف. أما إذا كان هذا الآن مرض فيها يمنعها من العلف فإنه يضر بها فبالتالي لا يجوز. حتى لو كانت لا تعتلف لا يجوز, لأنه يخل بالمقصود, لأن الثولاء هي المجنونة يعني. وأما الجرباء فلأن الجرب في الجلد, واللحم لا يتأثر بالجرب فبالتالي نعم ما في إشكال في ذبحها. أما لو وصل المرض إلى اللحم وأضر بها بالهزال فإنه لا يجوز. أما اللحم الذي هو مقصود لا نقصان فيه, حتى لو هزلت بأن وصل الجرب إلى اللحم لا يجوز. قال ولا يركب الهدي إلا عند الضرورة. إذا تعين هذا البعير أو هذه الناقة للهدي فإنه لا يركبه لأنه صاد الله عز وجل. قال إلا إذا احتاج إليه، صرنا في سفر وصعب الأمر علينا فلا مانع من ركوب الإبل، لأن في ركوبها استهانة بها وتعظيمها واجب. قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والتقوى واجب فيكون التعظيم واجبا، وحالة الضرورة مستثناة لما روي أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها ويلك، قال يا رسول الله إنها بدنة، قال اركبها ويلك، قالوا كان مجهودا فأمره بالركوب للضرورة، فإن نقصت بركوبه ضمنه وتصدق به. يعني إذا كان الآن يعني هذا البعير بالركوب نقصت قيمته، تضمن هذا النقصان ويتصدق به، يعني كم نقص من قيمته مثلا مبلغ كذا بتصدق فيه على الفقراء. نعم، لأنه بدل جزئها، وكذلك إذا نقصت من الحمل عليها لما بينا. قال وإن كان لها لبن لم يحلبها لأنه جزء منها، ولا يتصدق به قبل بلوغ المحل، وينضح ضرعها بالماء البارد ليذهب اللبن. قالوا وهذا أنها صارت كلها لله عز وجل، هذا هدي صار كله لله بجميع أجزائها. قالوا وهذا إذا قرب من وقت الذبح، فأما إذا كان بعيدا حلبها دفعا للضرر عنها ويتصدق به لأنه جزء من الهدي، وإن استهلكه تصدق بقيمته. إذا شربه صاحبه تصدق بقيمته لأنه صار لله عز وجل. وإن اشترى هديا فولد عنده فولد. وإن اشترى هديا فولد عنده ذبح الولد معه، لأنه اشتراه على أنه هدي، فبالتالي كل ما كان منه فهو لله عز وجل. وإن شاء تصدق به، لأن للولد حكم الأم على ما عرف. قال وإن ساق هديا فعطب في الطريق، فإن كان تطوعا فليس عليه غيره. إذا الآن إنسان طالع بالطريق معه الإبل أو معه شاة وعلى الطريق عطبت هلكت، ما الحكم؟ قال إذا كان هدي تطوع فإنه لا يلزمه غيره، خلاص هلك، لأنه بالأصل تطوع هذا. أما لو كان واجبا يجب عليه أن يقيم غيره. نعم، لتعينه بالنية وقد فات. نعم، وينبغي أن يذبحها ويصبغ نعلها، وهذا أفضل، يعني أن يدركها قبل الموت ليذبحها، فإذا ذبحها وضع عليها علامة بصبغ شيء من جزء يعني جسمها بدمها، فإذا مر المار عليها علم أنها حلال وأنها يعني هدي ليأكل منها الفقراء دون الأغنياء. نعم، وينبغي أن يذبحها ويصبغ نعلها أي قلادتها بدمها، ويضرب به صفحة سنامها، ولا يأكل منها هو ولا الأغنياء. لذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجية الأسلمي رضي الله عنه. مع أنها لو وصلت إلى الحرم وذبحت في الحرم حل للأغنياء أن يأكلوا منها، فهي تطوع. أما بما أنها هلكت قبل الحرم فإنه لا يأكل منها لا صاحبها ولا الأغنياء. وليعلم الناس أنه للفقراء دون الأغنياء. وإن كان واجبا صنع به ما شاء، لأنه لما خرج عما عينه عاد ملكا له فيصنع به ما شاء، وعليه بدله، لأن الواجب باق في ذمته. قال ويقلد هدي التطوع والمتعة والقران دون غيرها. ثلاث أشياء من الهدي تقلد: هدي التطوع، وهدي التمتع والقران، لأنها دماء شكر، دم شكر وليس دم جناية. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قلد هداياه وكانت تطوعا، يعني يوضع لها القلادة في عنقها. شو يعني القلادة؟ يعني شيء من مزادة أو جلدة أو ما شابه ذلك توضع في رقبتها إشارة إلى أنها هدي حتى تعظم ولا يعتدى عليها. ولأنه نسك فيليق به الإظهار، والمراد بالبدي هنا البدن، والمراد بالهدي هنا البدن. لأن الشاة لا تقلد، ما الذي يقلد؟ الإبل فقط. نعم. أما الغنم فلا يقلدها لعدم جريان العادة، وأما بقية الهدايا فلأنها جنايات واللائق فيها الستر، ودم الإحصار وجب للتحلل قبل أوانه فكان جناية. فصل في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.